الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا أنت على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. فاللهم سلم ألسنتنا وسلم قلوبنا وسلم لنا ديننا، واغفر بفضلك وكرمك وجودك ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وهيئ لمصرنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل مخالفتك. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن إسلام الصديق سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتعرفنا من خلال إسلامه عليه وعلى مناقبه، وبينا أهل بيته، وبينا من أسلموا على يديه. واليوم بعون من الله تعالى نكمل القراءة، ولكننا في هذا اليوم قراءتنا لعلها ستكون وجيزة، لا لشيء، إنما سنكلف كل الحاضرين بكتابة أبحاث في الشخصيات التي سنتناولها في هذه الليلة. سنقرأ الأربعين الذين كانوا يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ونريد أن نجعل من أعمال الدرس كل طالب علم يكلف بصحابي من الأربعين، وحسب مجهوده تجمع كل هذه البحوث بعضها إلى بعض، ثم نطبع منها مجلدا يسمى المجلد باسم نتفق عليه، كل جالس يأخذ من كتابته نسخة ويعطينا نسخة، وفي نهاية المطاف تطبع النسخ في نسخة واحدة، وكل طالب يأخذ منها لنفسه نسخة. يبقى إذن من هذا يجد أثر عمله وأثر عمل أصحابه. وفي آخر الدرس عندما ننتهي من قراءة الكتاب يكون الكتاب قد كتب عليه عدة كتب، وبهذا يستفيد الطالب، ومن ثم هذا سبيل من سبل ثبات العلم. وقبل البدء في القراءة، معنا الكتب التي وعد بها أخونا الله يبارك فيه أبو أحمد مجد البلاسي، والكتاب الأول الأخت أم سارة، كتابها هذا عن يميني، والكتاب الثاني لأخونا الله يبارك فيه بالترتيب الأبجدي الأخ أحمد أبعيد سويلم رحمة الله على أبيه، والكتاب الثالث لأخينا أبو البخاري محمد مهدي ربنا يعافيه ويعافي أهله إن شاء الله. فالأخ أحمد أبو عزيز وأخونا الأخ محمد أبو البخاري، والأخت أم سارة كتابها جنبي أهوت لو عندها أي حد. نعم، يعني هي مش موجودة اليوم؟ خلاص يبقى اهي. في الكتاب قال ابن إسحاق وهو يبين الذين أسلموا أول من أسلموا، قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبق ذكرهم في اللقاء الماضي. مين يعدين الثمانية؟ من يعدهم ليه يا شيخ وجيه؟ ما تبص في الكتاب وعد على طول. عدين الثمانية يلا. الثمانية أولا علي بن أبي طالب، تفضل. ثم مولى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، ثم أبو بكر، ثم عثمان، ثم الخمسة اللي أسلموا عليهم الصديق: طلحة والزبير، لا عمر في الأول 40، قلنا عثمان رضي الله عنه، وبعدين عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وطلحة. يبقى هؤلاء الثمانية الذين سبق ذكرهم في اللقاء الماضي سبقوا الناس بالإسلام. قال: فصلوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصدقوا بما جاءه من الله. وما الذي جاءه من الله؟ القرآن، الوحي عموما، قرآن وسنة، لأن السنة وحي، كما في الحديث: كان جبريل يأتيني بالسنة كما كان يأتي بالإيه؟ بالقرآن. فصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما جاءه من الله. ثم من بعدهم أسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح، عامر بن عبد الله بن الجراح ابن هلال ابن أهيب أو ابن أهيب إن قرأتها للتصغير، ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر. هذا أول الأربعين. أحمد أبو جمال اكتب عندك، اكتب أبو عبيدة الجراح، أبو عبيدة ابن الجراح، دي الشخصية الخاصة بيك. وأبو سلمة واسمه عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. مين ياخذ؟ الشيخ عبادة، الشيخ عبد السلام، اكتب أبو سلمة ابن عبد الأسد. والأرقم ابن أبي الأرقم، واسم الأرقم عبد مناف ابن أسد، وكان أسد يكنى بأبي جندب ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. يبقى مين يكتب لي في الأرقم؟ أخوي الله يبارك فيك اللي جاي جنبي اهو، اسمك ايه؟ سعيد. إن شاء الله سعيد. لا قاعد فيه؟ يعني مش هتيجي هنا ثاني؟ مش مشكلة، اكتب في اكتب بحث. لما نكلفك عيب انك تكتب انشغلك، اكتب لي بحث في الارقم ابن ابي الارقم. اكتب اسم الورقة معاك وهات لي فيها بحث. تفضل اكتب لي يا شيخ خير ورقة. الارقم ابن ابي الارقم. وعثمان بن مضعون ابن حبيب ابن وهب ابن حذافة ابن جمح ابن عمرو ابن هصيص ابن كعب ابن لؤي وأخواه قدامة وعبد الله. الشيخ نبيل إليك الثلاثة، ثلاثة عيلة واحدة في دار واحدة، عيلة واحدة في دار واحدة. يبقى عثمان وقدامة وعبد الله أولاد مزعون. ثم عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن مناف أو ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. تضحك ليه يا شيخ حسين؟ الشيخ محمود عبيدة ابن الحارث. ثم سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عبد العزة ابن عبد الله ابن قرط ابن رياح ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي، وامرأته فاطمة بنت الخطاب. الشيخ علي لك سعيد وزوجته، سعيد وزوجته، ثم سعيد ابن زيد وزوجته فاطمة الخطاب، ثم أسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر، وكانت يومئذ صغيرة. يلا كله لما ببصله يقوم كله بخاف. أخوي الله يبارك فيه، اسمك النهاردة؟ اسمك النهاردة الشيخ عماد. لك الصديقة وأختها رضي الله تعالى عنهما، وخباب بن الأرت حليف بني زهرة. خباب بن الأرت حليف بني زهرة، لا اللي جنبك، أخوي اللي جنبك البروم، أيوه بروم. خباب، اكتب عم الشيخ عندك خباب، اكتب له يا شيخ إبراهيم خباب بن الأرت. وكان خباب بن الأرت كما قال ابن هشام من بني تميم، وقيل هو من خزاعة. قال ابن إسحاق وعمير ابن أبي وقاص أخو سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. الشيخ علي فين؟ أخوك فين النهاردة؟ بصلي. يبقى علي ياخذ أولاد أبي وقاص، يأخذ عمير وسعد. ثم عبد الله بن مسعود بن الحارث ابن شمخ ابن مخزوم ابن صاهلة ابن كاهل ابن الحارث ابن تميم ابن سعد ابن هذيل حليف بني زهرة. انت تاخذ عبد الله بن مسعود، بتهز راسك ليه؟ اكتب، لا اكتب اكتب، اعطيه عماد ورقه وقلم. ثم مسعود ابن القاري، مسعود ابن القاري وهو مسعود ابن ربيعة ابن عمرو ابن سعد ابن عبد العزة ابن حمالة ابن غالب ابن محلم ابن عائدة ابن سبيع ابن الهون ابن خزيمة من القارة. القارة دي قبيلة، من يذكر لي سيدها؟ زيد بن الدغنة. زيد بن ايه؟ ابن الدغنة سيد القارة. طيب يبقى مسعود ابن القاري يكتب له فيه الشيخ سليم امام، الشيخ سليم امام. اما هو خلي لابد مسعود ابن القاري. اول مره تسمع صحابي زي كده صحيح؟ طيب هتقرا عنه تقوم تعرف ان هو عجل به ام طالت عمره ومواقفه. لا لا زيد ده مات كافرا. لما نتكلم على مسعود بن القاري، قال ابن اسحاق وسليط بن عمرو او سليط بن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حصن ابن عامر ابن لؤي ابن غالي ابن فهر، واخوه حاطب ابن عمرو. عهدة مين دولي؟ الشيخ سعيد، سعيد الرياض. سليط بن عمرو واخوه حاطب بن عمرو، وعياش بن ابي ربيعه ابن المغيره ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظه بن مره ابن كعب بن لؤي، وامراته اسماء بنت سلامه ابن مخرمه التميميه. يبقى عياش بن ابي ربيعه وزوجته الشيخ مجدي. عياش بن ابي ربيعه وزوجته أسماء بنت سلامة ابن مخرمة التميمية، دي عزة الشيخ مجدي. وخنيس بن حذافة ابن قيس، ابن علي، ابن سعد، ابن سهم، ابن عمرو بن هصيص، ابن كعب بن لؤي، خنيس ابن حذافة، شيخ وجيه، اكتب خنيس ابن حذافة، وعامر بن ربيعة من عنز بن وائل حليف آل الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، عامر ابن ربيعة حسيني، اكتب عامر ابن ربيعة وعبد الله ابن جحش ابن رئاب ابن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غن ابن دودام ابن أسد ابن خزيمة، وأخوه أبو أحمد ابن جحش حليفة بني أمية ابن عبد شمس. يبقى عبد الله ابن جحش وأخوه أبو أحمد، زي واحد كده عنده هم عالية. اسمك النهاردة ها؟ اسمك يا شيخ صالح، تأخذ أولاد أولاد جحش، أولاد عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن جحش وأبو أحمد بن جحش، وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس ابن النعمان بن كعب ابن مالك ابن قحافة من خثعم، جعفر رضي الله عنه وارضاه، وزوجته أسماء رضي الله تعالى عنها وارضاه. كله حط بوزه في عبه. شيخ خيري اشتغل، اتخذ اثنين، زعفر زوجته. قول الحمد لله حمكم الله. وحاطب ابن الحارث ابن معمر ابن حبيب ابن وهب ابن حذافة ابن جمح ابن عمرو بن هصيص ابن كعب ابن لؤي، وامرأته فاطمة بنت المجلل ابن عبد الله ابن أبي قيس ابن عبد ود ابن ناصر ابن مالك ابن حسن ابن عامر ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وأخوه حطاب ابن الحارث، وامرأته فكيها أو فكيها بنت يسار. يلا مين يكتب في الأربعة؟ حاطب ابن الحارث ومرأته فاطمة بنت المجلل. فين؟ أنا عايز محمد أبو محمود. يلا يا محمد اشتغل. يلا ها. حاطب ابن الحارث ابن معمر أو ابن معمر، تعالى يا مرحب، وامرأته فاطمة بنت المجلل. المكتبة شغالة بس الجمعة والاثنين للنساء، من السبت إلى الخميس، سبت وأحد، ثلاثاء أربعاء خميس للرجال، من الظهر حتى العشاء، من الظهر حتى العشاء. أما الاثنين والجمعة للنساء، للنساء من أول النهار إلى آخر الليل. وسترى همة النساء أعلى، يعني يوم الاثنين الماضي كان عندنا تقريبا حوالي 70 امرأة، والجمعة الماضية كان حوالي 100. المكتبة مش كان الكراسي مش مكفية، وكان كله قاعد على الأرض، فعندهم هم يعني عندهم همة عالية. لكن الرجال ربنا يطول الرجال. حاطب ابن الحارث ابن معمر وامرأته فاطمة بنت المجلل. حاطب وحطاب الاثنين اخوات، حطاب ابن الحارث وامرأته اسمها فكيهة. الشيخ سيد هنا، الشيخ سيد عنده تحضير، عنده تحضير في المدرسة، عايزين الطلبة. الشيخ خالد، الشيخ خالد تكتب لي في حطاب، حطاب ابن الحارث، اكتب يا شيخ خالد حطاب ابن الحارث، وزوجته فكيها بنت يسار. اهو فكيها اسم صحابية رضي الله تعالى عنهم اجمعين. حطاب ابن الحارث وفكيها بنت يسار زوجته عودة أخونا خالد، ومعمر ابن الحارث ابن معمر ابن حبيب ابن وهب ابن حذافة ابن جمح ابن عمرو ابن حصيص من كعب ابن لؤي والسائب ابن عثمان ابن مضعون. دول شخصيتان هما شخصيتان. اسمك يا أخويا؟ طارق. طيب إن شاء الله يا طارق اكتب يا طارق، اكتب يا طارق اشتغل معنا شوية، اكتب يا عم الشيخ طارق. معمر ابن الحارث ابن معمر والسائب ابن عثمان ابن مضعون، شخصيتين معاكم. لذلك لما تسمع كلمة أبا السائب تعرف السائب ده اللي هو مين؟ ابنه. السائب ده ابن عثمان، بقوم تعرف أن عثمان لما أسلم أسلم وحده ولا أسلم معه أخواه وأسلم ولده؟ طيب ما هو أخواته أسلموا قدامة وإيه؟ وعبد الله، وبعدين السائب أسلم، يعني ابن عثمان ابن مضعون أسلم في إيه؟ وأبوه حي، أسلم في الأولين، يبقى أنت عارف السائب ده صحابي. تعرف إن السائب صحابي. يبقى أخويا طارق معك شخصيتان. معك معمر ابن الحارث ابن معمر والسائب ابن عثمان ابن مضعون. السائب ابن عثمان ابن مضعون ابن حبيب ابن وهب والمطلب ابن أزهر ابن عبد عوف ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وامرأته رملة بنت أبي عوف ابن صبيرة ابن سعيد ابن سعد ابن سهم ابن عمرو ابن حصيص ابن كعب ابن لؤي. دول شخصيتان. مين يشتغل معنا ثاني؟ لا علي ابو عبد القادر. شيخ علي اكتب يا شيخ علي. ما سمعتش؟ تعال يا شيخ علي اكتب يا شيخ علي. المطلب ابن ازهر. المطلب ابن ازهر ابن عبد عوف. المطلب ابن ازهر ابن عبد عوف، وبعدين تحتيه كده زوجته اسمها رملة بنت أبي عوف ابن صبيرة. رملة بنت أبي عوف ابن صبيرة. والنحام ابن عبد الله بن أسيد أخو بني عدي بن كعب بن لؤي. تكتب أنت عن النحام. النحام واسمه نعيم بن عبد الله. النحام واسمه نعيم ابن عبد الله ابن أسيد. لا لسه لسه تقلبش تقلبش. نعيم ابن عبد الله ابن أسيد ابن عبد الله ابن عوف ابن عبيد ابن عويج ابن عدي ابن كعب ابن لؤي. وإنما سمي النحام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد سمعت نحمه في الجنة. النحم اللي هو إيه؟ الصوت أو الحس. يقول لك أنا حاسس بفلان. حس إيه؟ حس فلانة دي حسه يعني إيه؟ صوته يعني. طيب قال ابن إسحاق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الهجرة كلنا يعرف دور عامر بن فهيرة، مش كده؟ لكن ما كناش نعرف انه مسلم وغير مسلم، صحيح كده؟ لكن بالآن كده تبين لك انه من السابقين، تبين انه من السابقين اهو. يبقى وعامر بن فهيرة مولى ابي بكر مولد من مولدي الاسد. اسود اشتراه او اشتراه ابو بكر، يعني كان اسودا يعني، اشتراه ابو بكر رضي الله تعالى عنه من بني أسد. مين يكتب في عامر؟ محمد أبو علي الله فيك. أنت أبو محمد كتبت عندك؟ قال ابن هشام قال ابن إسحاق وخالد بن سعيد بن العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وامرأته أمينة بنت خلف ابن أسعد ابن عامر من ابن بياضة، يبقى من ياخذ سعيد بن خالد بن سعيد وزوجته أمينة الشيخ أحمد؟ لك الرجل وزوجته، اكتب بسرعة، اكتب قبل أن تجلس. خالد بن سعيد، خالد بن سعيد بن العاص وزوجته أمينة بنت خلف ابن أسعد. قال ابن هشام ويقال أمينة، يقال همينة، يعني تسمى همينة بالإيه؟ بالهاء، وأمينة بالهمز. يبقى أمينة بنت خلف أو همينة بنت خلف الشيخ أحمد بصلي، عشان لما يروح يبحث في الكتب قبل ليلة أمينة يقوم يبحث فين؟ في همينة. قال ابن إسحاق وحاطب ابن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن ناصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي ابن غالب ابن فهر وأبو حذيفة واسمه مهشم، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، هذان صحابيان. مين يكتب فيهم؟ فين؟ فين محمد السيد؟ فين؟ مين اللي بينعس ده؟ أيوة اللي جنبك إبراهيم ده، اللي جنبك ده، اللي جنبك ده اسمه إيه؟ آه اسمك إيه؟ أحمد إن شاء الله؟ أحمد الحمد لله، اكتب يا شيخ أحمد، اكتب يا شيخ أحمد. حاطب ابن عمرو ابن عبد شمس، حاطب ابن عمرو ابن عبد شمس. واللي ورا منه اسمك ايه؟ محمد السيد، اكتب محمد السيد. ابو حذيفة واسمه مهشم ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. ومحمد السيد يكتب معاه كمان واقد ابن عبد الله ابن عبد مناف، واقد ابن عبد الله ابن عبد مناف ابن عريم ابن ثعلبة ابن يربوع ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد مناه ابن تميم حليف بني عدي ابن كعب. يبقى محمد ابو سيد معاه ايه؟ شخصيتان. قال ابن هشام، قال ابن هشام جاءت بواقد باهلة فباعوه من الخطاب بن نفيل فتبناه، فلما أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم قال أنا واقد ابن عبد الله، قال أنا واقد ابن عبد الله. قال ابن إسحاق وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير ابن عبد ياليل ابن سعد بن ناشب ابن غبيرة من بني سعد بن ليث بن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة حلفاء بني عدي بن كعب وعمار بن ياسر حليف بني مخزوم بن يقظة. أنا عايز واحد يكتب لي في أربعة وواحد يكتب لي في عمار حسيني، ما خدش لسه. تخذ حد قبل كده؟ فين سيد؟ ما هو سيد مش بذاكر، سيد بس كده ويكمل. اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ انت انت صغير ولا ايه؟ انت راجل، انت صغير، محمد رمضان، انت منين يا محمد؟ مثل عز. تكتب محمد خالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير، يعني خالد ابن البكير وعامر ابن البكير وعاقل البكير وإياس ابن البكير، عيلة كاملة اهو. محمد كده عايزين نشغله، لف يا محمد المكتبات واكتب، والله العظيم من يكتب ليس بخاسر، ومن لم يكتب هو الخاسر. يعني احنا ما نعرفش الأسماء دي، هنعرفها وهنعرفها بالتفصيل، هنعرفها بالتفصيل. وعيب علينا ألا نعرف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عيب كبير جدا. احنا النهاردة عارفين أعضاء مجلس الشعب، وعارفين أعضاء مجلس الشورى، وعارفين أعضاء التأسيسية، وعارفين كل الناس عارفينهم، حتى بتوع الكورة عارفينهم. طب ما نعرف الصحابة أحسن، نعرف أسماء الصحابة أحسن. يبقى أخونا الله يبارك فيه أخذ أربعة. أما عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وارضاه هنعطيه للشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم فين؟ إبراهيم أبو شادي. طب واحد هيقول لي اشمعنى اديت إبراهيم عمار؟ عشان ده بقى كتبه النهار. لا، عمار شخصية كبيرة ستحتاج إلى بحث طويل، لكن الأربع شخصيات اللي ذكرناهم الآن دولي أخونا الله يبارك فيه بادئ، مش هيبقى ليهم ايه ذكر كبير، ومن ثم الكتابة فيهم هتبقى سهلة. أما عمار كم سنة عاش عمار رضي الله عنه وارضاه، وكم عُذِّب في مكة، يبقى ستبحث في الكتب الآتية. خذ عندك يلا. يكتب على آل ياسر العظيم. نعم؟ يكتب على آل ياسر العظيم. إبراهيم شوية. الأول كلمني شوية عشان بس ننتهي. ننتهي. إبراهيم سيكتب لنا في عمار وفي صهيب. في عمار وفي صهيب، صهيب بن سنان ابن النمر ابن قاسط حليف بني تيم ابن مرة. قال ابن هشام النمر ابن قاسط ابن همب ابن أفصى ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار، يقال أفصى ابن دعمة ابن جديلة ابن أسد، ويقال صهيب مولى عبد الله ابن جدعان. اللي جيتوا كده في الكتاب يبقى خير بارك الله، ما جيتش يبقى ايه تهرع الى الايه الى القول الثاني. ويقال انه رومي، يقال. فقال بعض من ذكر انه من النمر بن قاسط انما كان اسيرا في ارض الروم فاشتري منهم. طب يعني تفرق ايه رومي ولا النمر بن قاسط؟ النمر بن قاسط معناه عربي، يبقى معناه قول قال انه ايه رومي، وقول قال انه ايه عربي. ومن ثم في الرواية صهيب سابق الروم. طبعا هو حيبين لي الرواية ضعيفة ولا صحيحة. يبقى ابراهيم يكتب لي في عمار بن ياسر وفي مين؟ وفي صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنهما. طيب اكتب عندك المراجع. اولا هؤلاء اين اسلموا؟ في مكة وفي مدينة. الشباب هؤلاء أين أسلموا؟ طب ما الدليل على هذا؟ أي الدليل؟ لحظة، الدليل على هذا أن هؤلاء هم السابقون، والسابقون الأولون. دول السابقون الأولون اللي أنت بتقرأ الآية فيها إيه باستمرار. والسبق كان في مكة وكان في مدينة، في مكة لأنها إيه يعني دار النبوة، فيها نبئ وفيها جاءته الرسالة. تمام؟ يبقى إذن أول مراجع تاريخ مكة، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. ثاني هتروح يا علي في المكتبة هتلاقيه موجود. لا أنا لا أجيز بحث النت، مش هينفع عندي. لازم تمسك بنفسك الكتاب وإيه يعني كده وتفتش فيه. بحث النت يا جماعة، النت وسيلة الخايب. في الطلب النت مش له علاقة. النت في الطلب مش ولا ينفعك في الطلب. زي مثل الخطيب اللي قاعد ماسك ديوان خطابة. عمره ما يبقى خطيب، لازم يبقى له بصمة في الخطبة، والبصمة ما تكونش إلا لما يحضر بنفسه، يبحث يجيب من هنا حتة ومن هنا حتة، وبعدين بعد كده يلخبط دي في دي، يبقى له فيها بصمة. أما أنا لما أخطب خطبة الشيخ محمد حسان عافاه الله، طيب أنا عملت إيه؟ جبت إيه زيادة؟ هو أداها أحسن مني، أداها أحسن مني لأن هو فيها بصمته، أما أنا عملت إيه؟ ولذلك أنا لا أريد من الطالب أن يأخذ مجهود غيره كاملا، خذ اطلع على مجهود الغير من قبيل اكتساب الخبرة، ثم اجعل لنفسك بصمة فيما تكتب. أما لما أخذ كل من النت عملت إيه؟ ما أنا لم أطلع في كتاب، لم أطلع في كتاب. انزل المكتبة، كلف نفسك جهد، روح ابحث بنفسك، انظر كيف تبحث، هات أي الكتاب ثم انظر في الفهرس، سيعطيك الاسم، اطلع معاه وانت بتقرأ في الكتاب، ستدل من خلال الكتاب على مراجع أخرى. هتلاقي عنده كده مثلا حاطط نجمة كده، تنظر تحتيها هتلاقي نجمة يقول لك وهذه الشخصية في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، اللي محقق كتاب حط لك 10 مراجع، يبقى من خلال النظر في كتاب الزمين سأقرأ 10 مراجع أخرى. يقوم أول يوم أروح كده ما اكتبش، أول يوم بس أحدد معالم الشخصية في أي كتاب، واليوم الثاني أمسك كتاب واحد والثالث كتاب والرابع كتاب، بالتحديد ده سأكتب البحث في خلال أسبوع وسأوفيه حقه. لكن على النت ممكن تجيب من إيه؟ من كتاب شيعي وأنت ما تعرفش، ممكن تجيب من كتاب مع إزاي؟ من كتب المتشرقين وأنت ما تعرفش، ما أنت هتقول له عثمان بن عفان وتقول له انتقال، هيجيب لك كل عثمان بن عفان في الكتب، ممكن تلاقي الفتنة، والفتنة مكتوبة من إيه؟ من جانب فريق كان يناصب عثمان بالعداء. تقول أنت جيب لي البحث، عملت فيه إيه؟ شتمت عثمان رضي الله عنه وارضاه، يبقى احنا كده ما عملناش حاجه، يبقى ما طلبناش. لذلك لا، البحث في الكتب، اي بحث من النت مش هقبله ولن اجيزه، يبقى هو ما بحثش. يبقى عندنا كتاب العقد الثمين، ده اول كتاب. الكتاب الثاني العرب، تاريخ العرب قبل الاسلام، تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي، هيعرفني الناس دول كانوا قاعدين فين وكان بيشتغلوا ايه قبل ما يجي الديانة، ما تيجي الديانة، وحالتهم كانت عاملة ايه، الحالة السياسية والحالة الاجتماعية. سترى نفسك بالفعل لما تقرأ في الكتب، سترى نفسك انك كنت عاجزا فتحركت، وكنت جاهلا فتعلمت. افهم الترتيب. كان مره واحد بقول له هات لك كتاب، قال لي اعمل به ايه؟ قلت له يا سيدي انت ما قراتش فيه ستورثه. جبنا له كتاب، وبعديها اجى واحد من الشباب الشيخ اسامه سلمان، كان عنده رساله ماجستير في، وبعدين طلب الكتاب ده بعينه في السوق مش لقيه، فقلت له قام اجاني عايز ياخد مكتبتي، قلت له لا، المكتبه تقرا وتسيب مكانه. قلت له بس في نسخه عندي فلان، روح له لو قدرت عليه خدها منه. تمام؟ فقال لي حولها وحدي، قلت له اكون معاك. رحنا سوا للشخص اللي عنده الايه؟ الكتاب. وبعدين قام قال له والله انا عندي رساله ماجستير، وانا ممكن اجيب لك كتاب مكان كتاب، بس انا حاليا عايزه. قام قال له يا عمي خده مبروك عليك بس اتحافظ عليه. فطلع فوق جاب الكتاب وهو نازل قام عيط، وهو نازل بكتاب في ايديه قام عيط، عينيه دمعت. شوف الكتاب اصبح عنده كولد من اولاده. فالشيخ اسامه قال له انت ما بتعرفش الكتاب، حرام عليه ياخده منك، فسابه مشي. وبعديها امتلأت مكتبته، اصبح عنده مكتبه قد اللي ورايا ديت ايه 4 مرات اهو قاعده الباشمهندس مجدي. فانا بقول لك الامر، اطلع على الكتب، اقرا فرصه، لما فض نفسك ساعه في الاسبوع من الشغل، ساعه، والمكتبه مفتوحه من الظهر حتى الساعه 8. الظهر على الساعه 12 يبقوا كم ساعه؟ من 12 ل 8 كم ساعه؟ 9 ساعات مفتوحه المكتبه. روح اقرا، فض نفسك ساعة في اليوم، ساعة في الأسبوع، روح في الساعة دي، النهاردة هطلع الشخصية وأحدد الكتب، المرة الثانية همسك كتاب واحد، واللي بعدها كتاب، واللي بعدها كتاب، واللي بعدها كتاب، ستستفيد إفادات بالغة. وبعديها تتصور لما يبقى 40 بحث هيبقى المجموع كام؟ لو كل باحث عمل خمس ورقات، خمس ورقات البحث، مثال يعني، مثال لو عملوا خمسة يبقى 40 في خمسة بكام؟ يبقى مجلد. يطلع كده اهو، احلف لك بالله هينطبع، وحنشوف واحد من اخر يطبع، وحنكتب عليه من اعمال درس الجمعة، وكل واحد عمل بحث هياخد نسخة، يبقى اصبح عنده كتاب من مؤلفه هو، مساهم فيه هو، وهيبقى بحثه عليه اسمه. صعبة؟ هو كتاب مدرسة النعيم، هو دي كاتبه شخص واحد ولا كاتبينه مجموعة؟ 40 واحد كاتبينه، 40 واحد ومعاهم الشيخ بتاعه، جمعوه ونزل موسوعة. فأنا عايز الدرس يبقى له ذرية، أنا أكون طمعي في الدرس يبقى له، يبقى له أولاد، أولاده ما يفعل فيه من الأبحاث، ما يفعل فيه من أبحاث. أنت الأبحاث اللي جاءتني في من الاخ، من الاخوه الثلاثه اللي هم اخذوا الكتب، انا كان عندي في المكتبه يعني وافد جاي يزور المكتبه، وافد من العلماء، فراوا الابحاث فاستاذنوني ان ياخذوا منها نسخه، واعجبوا بايه؟ باسلوب الباحثين. تتصور بقى، هو كان ما كانش يفكر ان حد، ان احد يقرا ما كتبه الا اني. لا، تتصور بلد بحثه وصل ايد العلماء الكبار، واصبح كل واحد منهم عنده صورة من البحث وعليها اسمه هو. فانت ممكن تقول كلمة وانت لا تعلم مداها، فترتفع بك في جنة الله. وفي المقابل والعياذ بالله الانسان في غفلته يقول كلمة يهوي بها في صف الله. لذلك اول كتاب كما قلنا العقد الثمين، ثم تاريخ العرب قبل الاسلام، ثم سير أعلام النبلاء. ثم أسد الغابة في معرفة الصحابة. ثم الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر. ثم معرفة الصحابة لأبي نعيم. ثم الطبقات الكبرى لابن سعد. بعد ذلك اكتب من المراجع تاريخ دمشق لابن عساكر، وتاريخ بغداد، لماذا ذكرنا تاريخ دمشق وتاريخ بغداد؟ لأن الصحابة بعد الهجرة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت الفتوحات، منهم من ذهب إلى الشام واستوطنها، ومنهم من أتى العراق حيث الكوفة واستوطنها، ومنهم من أتى مصر واستوطنها. فلذلك قد لا تجد الشخصية في تاريخ مكة إلا أسطر، وترى بقية حياته في تاريخ دمشق لأنه عاش بها. كذلك اكتب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. واكتب كذلك النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغلي بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي. إذن بعد الأبحاث كفاية ما نقراش النهاردة، لأن إيه، خلينا كده نقرأ الأسئلة.